في قراءة الرجل اللبيب وأكرمكم الله. قبل أن أبدأ قال الشلبين وابن قال قال من الشلبين الشلوبين الشلوبين الشلوبين الشلوبين وابن الضايع ولا يصح المعنى حتى تكون إلا بمعنى غير الذي يراد بها العوض والبدل. قال وهذا هو المعنى في المثال الذي ذكره سيبويه توطئة للمسألة وهو لو كان معنا رجل إلا زيد لغلبنا، أي رجل مكان زيد أو عوضا عن زيد. المثال الذي ذكره سيبويه قريب جدا من المسألة، ولكن أسألكم كيف تعرب إلا زيد؟ ما إعراب إلا زيدا؟ صفة. إلا زيد صفة. كيف؟ ماذا تقول؟ بمعنى غير زيد. أعطني إعرابا في جملة تامة. صفة فاعل، هذا كلام عيب. كيف تعبر عن قولك في هذا الإعراب؟ تعود أن تعطي الجواب كاملا لا باختصار واختزال. كيف تعرب إلا زيد؟ أعطيني الجواب. كيف تكتب يعني؟ لو أردت أن تكتب إلا زيد صفة لرجل، لرجل في محل رفع صفة، في محل رفع، في محل رفع صفة لرجل. صحيح. إلا زيد كلها هكذا في محل رفع صفة لزيد. وما معنى إلا؟ هذا الإعراب هنا بمعنى غير. لا، أريد تعبيرا نحوية. إلا وصفية للمغايرة. كيف نعبر عن الأدوات وحروف المعاني بعبارة اصطلاحية؟ إلا زيد في الإعراب في محل رفع صفة، عفوا، في محل رفع صفة لرجل، والمعنى وصفية للمغايرة. نعم. قلت وليس كما قال، بل الوصف في المثال وفي الآية مختلف، فهو في المثال مخصص مثله في قولك رجل موصوف بأنه غير زيد، وفي الآية مؤكد مثله في قولك متعدد موصوف بأنه غير الواحد. وهكذا الحكم أبدا. إن طابق ما بعد إلا موصوفها فالوصف مخصص، وإن خالفه بإفراد أو غيره فالوصف مؤكد. هذه إشارة زيادة. يبقى أن الإعراب صحيح والمعنى كما ذكره صواب، لكن التعبير عنه أن هذا فيه معنى توكيد. ولم أرى من أصح عن هذا، لكن النحويين قالوا إذا قيل له عندي عشرة إلا درهما، له عندي عشرة إلا درهما فقد أقر له بتسعة، فإن قال إلا درهما فقد أقر له بعشرة، فسره أن المعنى حينئذ عشرة موصوفة بأنها غير درهم، وكل عشرة فهي موصوفة بذلك، فالصفة هنا مؤكدة صالحة للإسقاط، مثلها في نفقة واحدة. وتتخرج الآية على ذلك، إذ المعنى حينئذ لو كان فيها آلهة فيهما لو كان فيهما آلهة لفسدتا، أي أن الفساد يترتب على تقدير تعدد الآلهة، وهذا هو المعنى المراد. الإشارة لطيفة التي جاء بها ابن هشام يميز بين معاني الأوصاف، ففي الوصف قد يكون تخصيص أو توكيد أو تحقيق أو تعظيم. عندما تقول بسم الله الرحمن الرحيم، فالرحمن صفة لله، ما هذه الصفة؟ للتخصيص؟ لا، للتحقيق؟ لأي شيء؟ شيء جديد آخر. ما أريد أن أسأل سؤالا، وذكر أن الصفة التي للتأكيد المؤكدة، هذا بعد نقطه الأهم من السؤال، نجيب على هذا ثم نسأله. عندما أقول بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن صفة لله الجلالة، ما هذه الصفة؟ للتعظيم والمدح والتوكيد والدعاء، هذا لا يعرفه الدعاة. عندما تقول الرحمن يعني ارحمنا، الغفور اغفر لنا، الفتاح افتح لنا. اذا ذكرت الصفات مع الغالة بهذا اللفظ فانك تريد ما فيها ايضا بالمعنى للدعاء، اذا كان هناك شيء يدعى به. فالرحمن فيه تعظيم ومديح وتحقيق ودعاء أن يرحمنا نحن المتكلمين، والرحيم كذلك. خذ هذا عني، أن الأوصاف لفظ الجلالة إذا وردت يراد بها التعظيم والتمجيد والتحميد مع التوكيد والدعاء. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، الرب يعني أنت ربنا فتولنا بالعناية والإصلاح، وكذلك الصفات الأخرى. هذا شيء. ثم السؤال، ذكر أن الصفة إذا كانت للتأكيد تصلح للإسقاط، نعم، وقال أنها في الآية مؤكدة، نعم، فهل في الآية تصلح للإسقاط؟ في الآية كان فيهما آلهة، يعني من حيث التركيب لولا أنها آية أقصد من حيث معنى يجوز حذفها معنى، لكن لأنها في الآية لا يجوز. لو كان في غير ذلك هل يصح بالمعنى أن نقول لو كان فيهما آلهة لفسدتا؟ لو كان فيها آلهة لفسدتا، سواء كان فيها الله أو لا، وجود كسرة الآلهة مفسد. كسرة الآلهة أصلا أو تعدد الآلهة، تعدد الآلهة يفسد. صحيح، نعم. ومثال المعرف الشبيه بالمنكر قوله أنيقت فألقت بلدة فوق بلدة قليل بها الأصوات إلا بغامها، فإن تعريف الأصوات تعريف الجنس. لما جاء بهذا الشاهد؟ أولا ما معناه، ثم لما جاء به شاهدا على الفكرة. ما معنى البيت؟ يصف إبلا، الإبل متعبة جدا، أنيقت فبركت، فألقت صدورها فوق الأرض، صدورها كالبلد كالأبلاد، شيء متبلد، صدور الإبل متبلدة كالأرض، فألقت بلدة فوق بلدة، ألقت صدورا أو أرضا فوق أرض. هذه الأرض قال أصواتها قليلة ما عدا بغام الإبل التي تصرخ وهي من التعب. فالمعنى أنه كان على إبل أناخها لجهدها فألقت صدورها على الأرض التي ليس فيها أصوات إلا صوت هذه الإبل. فأين الشاهد؟ إلا فإن تعريف الأصوات تعريف جنس، يعني أنها عامة. وهو ذكر في الأول أن غير أن إلا تكون معنى غير إذا كان الموصوف بها عاما كالجنس. السؤال، الأصوات ما يعربها؟ ماذا تعرب الأصوات؟ الأصوات اسم مرفوع. لا مرفوع فاعله قليل. له فاعل لقليل مرفوع، فاعل لقليل مرفوع. وأين الشاهد؟ إلا بغامها. كيف تعربه؟ أيضا إعرابا كاملا في محل رفع صفة للأصوات. ما هو الذي في محل رفع؟ إلا بغامها. إلا بغامه. ها في محل جر مضاف إليه. إلا بغامه في محل رفع صفة للأصوات. حاول أن تتدرب على الإعراب بجمل ومصطلحات كاملة، لا تلقي المفاهيم كذا حتى يسمع الطلاب منك والزملاء فيحفظ الصواب. إلا بغام في محل رفع صفة للأصوات. فإن سؤال، والرفع اللفظي كيف بغام آخر كلمة البغام مرفوعة لفظا إذا قلنا بأنها مرفوعة في المحل، والرفع اللفظي إلا بغام في محل. نعم، وبغام وحدها دليل الضم بغام، يعني أن إلا بغام كله في محل رفع كالجملة. تقول الجملة في محل رفع الخبر وشبه الجملة. فهذا التركيب إلا الله في محل رفع صفة لآلهة، إلا بغام في محل رفع صفة، إلا زيد في محل رفع صفة. هذا هو المفهوم صحيح. ولكن بغامها هي مرفوعة أيضا لفظا، وهي الرفع اللفظي للدلالة على الرفع المحل. صحيح صحيح، وجود الضمة دليل على الرفع، لكن لا تقول بغام وحده هو الصفة. ولما قلنا إن للمغايرة يعني غير بغامها، مغاير بغابها. تفضل. ومثال شبه الجمع قوله لو كان غيري سليمى الدهر غيره وكل حوادثي إلا الصارم الذكر. تقرأ الشعر فلا تبيته. لو كان غيري سليمى الدهر غيره وكل حوادثي إلا الصارم الذكر. تحاول أن تفسر وتتقرأ. لو كان غيري سليمى الدهر غيره وكل حوادث إلا الصارم الذكر. نعم، فماذا قال؟ فإلا الصارم صفة. إلا الصارم في محل رفع صفة. فمقتضى نقف هنا نريد إعراب بعض الكلمات. لو كان غيري، ماذا تعرب غيري؟ اسمه كان. نعم اسمه كان. أعد. اسمه كان غير مرفوع تقديرا على أنه اسم كان غيري غير وحدها غير هذه لا علاقة للموضوع ليست معنى إلا أبدا لو كان غيري لو حصل غيري لو وجد غيري كان إذا قلت ناقصة فغيري اسم كان اسم كان ومضاف وسليمة منادا بحرف نداء محذوف في محل نصب والدهر مفعول فيه ظرف زمان مفعول فيه ظرف زمان منصوب متعلق غيره لماذا تقول انه متعلق بخبر كان لو كان غيري في هذا الزمن لو كان غيري في هذا الزمن فالدهر ظرف متعلق بخبر كان إذا قلنا كان فعل ناقص إذا قلنا كان فالتعلق بكان ظرف متعلق بخبر كان ووقع الحوادث قلنا فاعل لغيره إلا الصارم ماذا تقول الصارم إلا الصارم هو الصفة صفة لأي شيء في محل رفع في محل جر للحوادث قال فإلا الصارم صفة لغيره يعني كيف تقول إلا الصارم في محل رفع صفة لغير إلا الصارم في محل رفع صفة لغير واضح؟ لك إشكال في هذا إن هذه الأداة إلا مشكلة وفي التعبير عنها مشكلات نريد أن نطمئن إلى ما قرأنا أن غير أن إلا تأتي بعد غير للمغايرة وهي والاسم بعدها في محل رفع صفة لما قبلها نعم أستاذ إلا كلمة والصارم كلمة مثلا كيف نوضع إرادا واحدا لكلمتين إلا وما بعدها كيف تقول الجملة في محل رفع خبر الجملة كلها فعل وفاعل كيف زيد يتكلم تقول يتكلم فعل مضارع والفاعل يعود ثم جملة يتكلم في محل رفع خبر تقول هذا بكل بساطة التركيب أحيانا يكون هو صاحب الوظيفة العربية في الجمل وأشباه الجمل وفي إلا أيضا أحيانا هذا من نادر التركيب وبالغ البيان بالغ معروف نقرأ نعم إلا الصارم هل هي جملة إلا الصارم أبدأ إلا الصارم هل هي جملة إلا الصارم هل هي جملة بأي شيء جملة يسأل هل قولنا إلا الصارم هي جملة أو هذا تركيب تركيب يشبه الجار المجرور تقول والجار المجرور أحيانا في محل رفع خبر بعض كثيرون يقولون الجار والمجرور خبر ما معنى هذا تركيب الظرف يقولون خبر نحن نقول متعلق بالخبر فأحيانا يرد تعبيرا بالتركيب نفسه في محل الوظيفة أو المفرد أو الجملة كما تعرفون ومقتضى كلام سيبويه أنه لا يشترط الكون الموصوف جمعا أو شبها لتمثيله لو كان معنا رجل إلا زيد وهو لا يجري لو مجرى النفي كما يقول المبرر. إذن يمكن أن تكون المفرد بدل الجملة مقبول. وتفارق إلا هذه غيرا من وجهين، أحدهما أنه لا يجوز حذف موصوفها، لا يقال جاءني إلا زيد. صحيح، المذكور قبل كله فيه الموصوف. نعم. ويقال جاءني غير زيد، ونظيرها في ذلك الجمل والظروف. الجمل والظروف، يقول لك الجمل والظروف تشبه هذا التركيب. إلا نعم. فإنها تقع صفات ولا يجوز أن تنوب عن موصوفاتها. والثاني أنها لا يوصف بها إلا حيث يصح الاستثناء، فيجوز عندي درهم إلا دانق، لأنه يجوز إلا دانقا، ويمتنع إلا جيد، لأنه يمتنع إلا جيدا، ويجوز درهم غير جيد. قاله جماعات يعني من النعاة كثيرة. وقد يقال إنه مخالف لقولهم فيه لو كان فيهما آلهة الآية، ولمثال سبيل إما أن تقف وإما أن تصل الآية. نعم. ولمثال سبوين لو كان معنا رجل إلا زيد لغلبنا. هذا قول. نعم. أن يصح الاستثناء، سيأتينا قول المخالف. نعم. وشرط ابن الحاجب في وقوع إلا صفة تعذر الاستثناء. هذا العكس. نعم. وجعل من الشاذ قوله وكل أخ مفارقه أخوه لعمر أبيك إلا الفرقدان. نعم. والوصف هنا مخصص لا مؤكد مما بينت من القاعدة، وهو أولى، إذ لا يصح الاستثناء أو يصح رأيان، فنأخذ الرأي الثاني. أنت يتعذر الاستثناء تقبل إلا بمعنى غير، هذا أولى. الذي بينه في القاعدة قال إن طابق ما بعد إلا موصوفها فهو مخصص. نعم. وإن خالفه بإفراد أو غيره فمؤكد. هذا من عبادات سابقة. إيه؟ نعم. الآن يقول وكل أخ إلا الفرقدان، يقول هذا مخصص لا مؤكد. هل كل أخ والفرقدان متطابقان أم متخالفان؟ الشروط التي وضعها ترد في كثير من المسائل، وهنا في البيت ما هو الصفة؟ صفة الفرقدان. صفة لمن؟ لكل. كل عال. نعم. هما متخالفان أم متطابقان؟ كله أخ، ما هو المتطابق؟ يعني الصفة والموصوف. أين الخلاف بينهما؟ يعني بالإفراد والتثنية والجمع. كل أخ يعني كل أخوين، ما دام قد ذكر الأخ وأراد هذا الموضوع فالبدعاء كل أخ مع أخيه، يعني كل أخوين. وقوله مفارق أخوه جاء فيه ما عند الأخوين، عندما قال كل أخ مفارقه أخوه، يعني أن عندنا أخوين، هذان الأخوان يخالفون الفرقدان. وأحيانا تقول تذكر الواحد ويراد الثاني في مسائل الجماعة، أحيانا هنا ذكر كل أخ وأخ هما أخوان، والصفة تابعة لهذا الموضوع. نعم. والثالث أن تكون عاطفة بمنزلة الواو في التشريك في اللفظ والمعنى. نعم. ذكره الأقطش والفراء وأبو عبيدة وجعلوا منه لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم. لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء. أي ولا الذين ظلموا ولا من ظلم. وتأولهما الجمهور على الاستثناء المنقطع. الاستثناء اختلفوا فيه، والصواب كما أقول أن إلا حرف استثناء ملغى. ما معنى ملغى؟ لا يعمل. مثل إلا الصارم إلا بول. فإلا هنا حرف استثناء ملغى، والذين بدل من الناس، لئلا يكون للناس عين حجة إلا الذين ظلموا. الذين بدلا من الناس في محل جر بالبدلية. إذا كانت إلا حرف استثناء ملغاة فيأتي بعدها البدل، وقد ذكرت هذا بقبل. إلا ملغاة يأتي بعدها البدل مما قبلها، فيكون للناس كلهم حجة إلا الذين بدلا من الناس في محل جر بالبدلية. أما في الآية الثانية فإلا للاستدراك، حرف استدراك بمعنى لكن انتبه، ولا يخاف لدي مسؤول لكن من ظلم ثم بدل حسنا فغير سوء إلى آخره فإني غفور رحيم. إلا بمعنى لكن هذه الاستدراك والتحقيق. تقول إلا حرف استدراك وتحقيق، لا استثناء ولا مراد، إلا حرف استثناء وتحقيق. تحقق ما تؤكد ما قبلها وتحقق ما بعدها. تؤكد ما قبلها وتحقق ما بعدها، يعني ما قبلها صحيح لا يخاف أهل المرسلون، وبعدها محقق هذا من ظلم وبدل له المغفرة. إلا ترد الاستدراك بمعنى لكن أو لكن ده. والاستدراك عندما يأتي بلكن أو لكن ده يرد به توكيد ما قبله وتحقيق ما بعده، يعني تكلم زيدا لكنه أخطأ. أنت قلت لكنه أخطأ تعني تكلم زيد صحيح ومحقق أنه أخطأ، لكن إذا جاءت وتأتي إلا بمعناها للاستدراك تعني توكيد ما قبلها وتحقيق ما بعدها. تسأل الآن عما تريد في مضى، هل يبقى نعم هل يبقى الاستثناء مع معنى هل يبقى الاستثناء مع معنى لكن؟ معنى هو يسأل هل يبقى الاستثناء مع معنى لكن؟ لكن لا مع معنى لكن. يقول هل يجتمع الاستثناء ومعنى لكن هل يجتمعان؟ طبعا ليس استثناء، هذا استدراك. هو يسأل أقول لك إلا تأتي بمعنى لكن للاستدراك، هذا ما ذكروه. تأتي إلا للاستدراك بمعنى لكن، وإنها لكبيرة إلا على خاشعين. ماذا تعرب على خاشعين؟ ستقول إعراب إلا هنا قلنا إنها ملغاة. من قال ملغاة؟ ما قالوا هذا؟ أنا أذكر لك معاني للأدوات غفل عنها النحاة والمعربون والمفسرون. فإلا تأتي أحيانا بمعنى لكن، وهذه الآية دليل على ذلك. ما معناه؟ لا يخاف لدي المرسلون إلا لكن من ظلم ثم بدل حسنا على سوء فإني لكن ترى لكن فعلا ما معنى استدراك؟ ليس الاستثناء كما قلنا إلا تأتي أيضا ملغاة لا يوصل إلى بعدها. يعني هم يقولون الاستثناء المنقطع وكأنك قلت لكن أو لكن، إذا ما الفرق بين الاستدراك وبين معنى الاستثناء المنقطع؟ هذا استثناء، هذا ليس الاستثناء، معنى لكن استدراك كذا. يعني كأن لما قالوا منقطع كأنه أفاد هذا المعنى. المنقطع والمتصل معنيان مختلفان، لكن عندما تأتي إلا لاستدراك ليس عندها استثناء، بمعنى لكن، لكن لتحقيق ما بعدها وتوكيد ما قبلها. ما معنى هنا؟ صحيح أن المرسلين لا يخافون عند الله، وما هو المحقق؟ من ظلم وأحسن فإن الله يغفر له. خذ عندي هذا، إلا تكون ملغاة وتكون أيضا بالاستدراك. لو على معنى الاستثناء المنقطع ما يكون المعنى؟ يعني كيف يكون المعنى؟ الاستثناء المنقطع سيكون بعدها منصوبا. الاستثناء المنقطع يكون بعدها منصوبا لكنه ليس من جنس ما قبل إلا. هنا الذي ظلم هو أيضا قد يكون أحد المرسلين، يعني المرسل قد يخطئ ويستغفر كما كان يظنون. الأقصد هذا المعنى، يعني كان على المعنى المنقطع، ما كيف سيكون المعنى؟ المنقطع في مكان آخر لا هنا. المنقطع عندما يكون مبعد إلا ليس من جنس ما قبلها. حضر الطلاب إلا كتبهم، هذا شيء آخر. فقالوا إنها منقطع، هذا رأيهم، أبدا ليس منقطعا، لأن من ظلم بعد سوء هو من جنس من لا يخاف، من جنسه لا يخاف. ذنون ظلم ثم استغفر، اسمح له كأنه لم يفعل شيئا. المنقطع عند النحاة يجب أن يكون ما بعده ليس من جنس ما قبله. وهنا تلاحظ أن من ظلم وبدل هو من جنس ما قبله لأنه من المرسلين. نعم، نبقى في السؤال حتى تتحقق المعاني والمفاهيم عندنا. فعلا النحاة لهم أقوال تحتاج إلى تعديل كما أذكر لكم. نعم أستاذ، مثلا قلنا هناك إلا معناه الاستثناء ولكن معناه الاستدراك. إذا كانت إلا بمعنى، نعم أستاذ، إلا معناه الأصلي الاستثناء ولكن معناه الأصلي استدراك، ولكن إلا هنا أتى أيضا معنى بمعنى لكن الاستدراك، بمعنى لكن. نعم، يأتي بمعنى لكن أو بمعنى غير، هل أو بمعنى غير أيضا. نعم، إذا كان وليس استثناء، إذا كانت معنى غير ليس فيها استثناء. لا أستاذ، هذا أريد أسأل، يعني إذا كان أداة له معنى أصلي الاستثناء والأداة أخرى يأتي بمعناه، هل يكون معناهما متساوية أم يكون بينهما تفاوت؟ أصلي ما يريد هو يسأل، يقول قلتم أن إلا هنا بمعنى الاستدراك، وهناك أداة معناها الأصلي هو الاستدراك، عال هل يتساويان هنا؟ لا، إذا جاءت الأداة، هذا ذكرته من قبل قاعدة عامة، إذا جاءت الأداة بمعنى غيرها على الصواب ففيها معنى التحقيق زيادة. إذا وردت الأداة أو الحرف، إذا ورد الحرف أو الكلمة في غير معناها الأصلي على الصواب فيجب أن يكون فيها معنى التوكيد زيادة للتوكيد. وصدر هذا في على بعد قليل أو إلى تخلى إلى إلى من يقرأ من يحب أن يقرأ لنا تفضل. والرافع أن تكون زائدة. قاله الأصمعي وابن الجني وحملا عليه قوله أفضل لكم تهيت الدليل زائدة. نعم والرابع. نعم والرابع أعد الرابع. والرابع أن تكون زائدة. قاله الأصمعي وابن الجني وحملا عليه قوله حراجيج ما تنفك إلا مناقة على الخسف أو نبني بها بلدا قفرا. وابن مالك وحمل عليه قوله أرى الدهر إلا أنجمونا بأهله. هون أين دليل الزيادة في البيت الأول؟ ما تنفك إلا مناقة يعني ما تنفك مناقة، وإلا حرف زائد للتوكيد، حرف زائد للتوكيد. وأرى الدهر إلا من جنون يعني أرى الدهر من جنونا بأهله. قال إن إلا حرف زائد للتوكيد. هذا رأي. وإنما المحفوظ وما الدهر. إذا كانت الرواية ما الدهر فإلا هذه، وما الدهر إلا ما أعرب إلا حرف حصر إصلاعية للحصر. نعم. ثم إن ثبتت روايته فتتخرج على أن أرى جواب لقسم مقدر وحذفت لا كحذفها في فالله تفتأ، ودل على ذلك. هذا بعيد أن يحذف القسم وتحذف لا، هذا الرأي ضعيف. نعم. تالله تفتأ وقسم موجود. نعم. ودل على ذلك الاستثناء المفرغ. وأما بيت ذي الذمة فقيل غلط منه وقيل من الرواة، وإن الرواية إلا وإن الرواية إلا إلا بالتنوين أي شخصا يعني شخصا يعني حراجيج ما تفك شخصا ضعيفة هزيلة دائما. هذه النوق دائما هزيلة، فإلا يعني هزيلة كشخص كشخص المخلوق ليس فيه القوة. نعم. وقيل تنفك تامة بمعنى ما تنفصل عن التعب أو ما تخلص منه، فنفيها نفي ومناقة حال. وقال جماعة أصبحت إذا إلا قال فعلا تام تبقى ما تفك ما تبقى إلا، فإذا كان فعلا تاما فإلا حرف حصر وليس زائدا. هذا وجه آخر. وقال جماعة كثيرة هي ناقصة والخبر على الخصف ومناقة حال، وهذا فاسد لبقاء الإشكال إذ لا يقال جاء زيد إلا راكبا. فتفسيره هذا ضعيف. نقف هنا أيضا نتساءل ما هو الإشكال، لكن غالبا غالبا ما تنفك يعني ليس فعلا ناقصا فعلا تام، هي ما تكون إلا ما تبقى ما ترى إلا بهذه الصورة، ليس فعلا ناقصا. ما تنفصل عن الضعف، ما تنقطع عن الهزال، دائما هزيلة. فمناخة أصبح حال وإلا حرف حصر. هذا الرأي أفضل. نعم. وقفتم في الحاشية عند تفسير إلا بشخص، وقلتم الأفضل أن نقول الذي له حرمة، الشيء الذي له حرمة، هل يصح هذا المعنى في البيت؟ هو قالوا هذا، قالوا شخصا، قالوا حواديت ما تفك شخص شاخصة ضعيفة مناخة، ما تفك مناخة هزيلة حال، تبقى دائما هزيلة وشاخصة هذا الحال، من فاعل للضمير في مناخة، واضح؟ نعم نعم على الرواية الأخرى ومده إلا على الرواية الأخرى التي حكاها ابن هشام ماذا قال؟ على الرواية الأخرى التي حكاها ابن هشام ماذا يكون الإعراب من جنونة؟ يسأل يا أخي بدون ميكروفون لا أصبح هو يسأل على الرواية الثانية وما الدهر إلا من جنونة كيف نعرف من جنونة؟ وما الدهر إلا من جنونا خبر ما خبر ما وأعملها رغم وجود إلا خبر ما مصوب إذن ما هنا حجازية قلت إذن ما هنا حجازية عاملة مع وجود إلا كما ليس أيضا فيه ضعف لكنه يعني الشعراء لا تنسوا أنهم أحيانا يعبرون بالتعابير القديمة غير المألوفة قصدا كان الفرزدق والمتربي وأمثالهما يصطنعون في أشعارهم عبارات غريبة ويتحدون بها النحاة أين هؤلاء النحاة؟ نحن علينا أن نقول وعليهم أن يخرجوا أين هذا الذي يأتي في المسجد فتطاول ليخرج ما أقول أنام من أجفولي عن شواردها ويسهر خلق جراها ويختصموا أنا الذي نظر أعمى إلى أدبي وأسمعت كلمات من به صدموا أنام من أجفوني عن شواردها ويسهر الخلق جراها يختصم الناس يسهرون يتعبون وأنا أقول فقد يأتي الشاعر بتركيب كان في القديم معروفا لكن المحاطة يقول أنا شاعر أنحى منكم وأعرف النحو الكثير أنتم تسيرون على قواعد وضعتموها وهناك عبارات ليست من هذه القواعد فكروا فيها هذا مقصود الشاعر القادر غير الذي يخطئ كن شاعرا قادرا وتحدى النحاة نعم تنبيه ليس من أقسام إلا التي في نحو إلا تنصروه فقد نصره الله وإنما هذه كلمتان إن الشرطية ولا النافية صحيح ومن العجب أن ابن مالك على إمامته ذكرها في شرح التسهيل من أقسام إلا ترجع إلى شرح التسهيل فترى أنه ذكرها على أنها مركبة ابن هشام إذن تلقط الفكرة عجلا ولم يتبصر فيها فابن هشام يسهو ويخطئ ألا بالفتح والتشديد حرف تحضيض مختص بالجمل الفعلية الخبرية كسائر أدوات التحضيض مثل هلا ألا مثل هلا هلا للتحضيض وألا تأتي كذلك لغة فأما قوله ونبئت ليلى أرسلت بشفاعة إلي فهلا نفس ليلى شفيعها فالتقدير فهلا كان هو أي الشأن وقيل التقدير فهلا شفعت نفس ليلى لأن الإضمار من جنس المذكور أقيس. وشفيعها على هذا خبر لمحذوف أي هي شفيعها. إذن هنا فيها معنى التحضيض وعندنا فعل المحذوف قدره بشفعت أو كان هو. تنبيه: ليس من أقسام ألا التي في قوله تعالى وأنه بسم الله وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلو علي، بل هذه كلمتان أن الناصبة ولا النافية أو أن المفسرة ولا الناهية، ولا موضع لها على هذا. وعلى الأول فهي بدل من كتاب على أنه بمعنى مكتوب، وعلى أن الخبر بمعنى الطلب بقرينة وأتوني، يعني أن لا تعلو فيه نهي لا تعلو. نعم. ومثلها أن لا يسجدوا لله، أن لا يسجدوا ممكن. نعم. في قراءة التشديد، لكن أن فيها الناصبة ليس غير، ولا فيها محتملة للنفي فتكون ألا بدلا من أعمالهم أو خبرا لمحذوف أي أعمالهم ألا يسجدوا. لاحظ بدل من أعمالهم، كيف هذا؟ كيف تجعله بدلا من أعمال ألا يسجدوا لله؟ فعدم السجود إفساد للعمل، أفسد أعمالهم بعدم السجود. نعم. وللزيادة فتكون ألا مخفوضة بدلا من السبيل. ممكن أن تكون لا زائدة وتكون إلا مخفوضة بدلا، وتكون ألا مخفوضة بدلا من السبيل. نعم. أو مختلف فيها أمخفوضة هي أم منصوبة؟ المخفوض يعني المصدر المؤول ألا، ألا يسجدوا عندنا مصدر مؤول، والمصدر المؤول إذا حذف قبله الحرف فهناك وجهان: إما أنه في محل نصب نسي الخافض وهو الأصح، وإما أنه تقدر حرف الجر، والأفضل في محل نصب بنسي الخافض وهو قول الكوفيين، وهو أيسر وأحسن من أن تقدر حرف الجر ثم تعلق الجار المجرور الكلام. نعم. وذلك على أن الأصل لألا، واللام متعلقة بيهتدون. لألا قدر اللام، لألا فاللام حرف جر، والمصدر المؤول في محل جر، والجار والمجرور متعلقان بيهتدون. لا يهتدون لألا أو إلى ألا. تبقى قبل الانتقال إلى نتساءل عما أشكل علينا بالعبارات. الواقع أن بغض الذي كنا تعرفون يذكر مشكلات ويضيف إليها مشكلات، ونحن نريد أن نخرج منها برأي أقرب إلى الصواب. فتلبس ما مر بك هنا وصل عنه. نحتاج إلى وقت آخر الأسبوع القادم ممكن أن تفكروا فيه. فلننتقل إلى من يقرأ لنا. إلى بسم الله الرحمن الرحيم. إذا حرف جر له ثمانية معاني، أحدها انتهاء الغاية الزمانية. هذا الأصل، هذا معناها الأصلي. نعم. نحو الآية ثم أتم الصيام إلى الليل، والمكانية نحو من المسجد الحرام إلى المسجد، وإذا دلت قرينة على دخول ما بعدها نحو قرأت القرآن من أوله إلى آخره، أو خروجه نحو ثم أتم الصيام إلى الليل ونحو فنظرة إلى ميسرة عمل بها، وإلا ما معنى عمل بها؟ يعني عند ذلك تقول إن ما بعد إلى داخل أو خارج. نعم، بحسب القرآن. الأصل أن ما بعد إلا لا يدخل في حكمها، فإذا جاء قرينة تدل على الدخول عمل بها، تمنع الدخول أذها. فالأصل في إلى أن بعدها لا يدخل في الحكم، أما حتى فهي بالعكس، ما بعدها يدخل في الحكم. قد تأتي قرينة تخالف الأصل نأخذ بذلك. فعندما قال ثم أتم الصيام الليل، هذا يعني أنه الصيام ينتهي، وبعد إلى لا يدخل الصيام بعد إلى، يعني الليل لا علاقة له بالصيام. كذلك نظرة إلى ميسرة، النظرة تقف قبل الميسرة، فإذا كان هناك ميسرة يدخل بعدها لا يدخل ما بعدها في حكمها. أتى بالآيتين للدليل على أن ما بعد إلا لا يدخل في حكمها، بخلاف حتى كما سنرى بعد. أما قوله قرأت القرآن من أوله إلى آخره، فترى أنه ما بعد إلا داخل في الحكم. في المثال ما بعدها يدخل في الحكم، في الآيتين لا يدخل بعد إلا بالحكم. نعم. وإلا فقيل يدخل إن كان من الجنس، وقيل مطلقا، وقيل لا يدخل مطلقا. كلام كثير، والأفضل إذا وجد قرينة أو لم يوجد قرينة. نعم. وهو الصحيح، لأن الأكثر مع القرينة عدم الدخول، فيجب الحث عليه عند التردد. الأصل أن ما بعدها لا يدخل إلا بقرينة تحدد المراد. نعم. والثاني المعية، وذلك إذا ضممت شيئا إلى آخر، وبه قال الكوفيون وجماعة من البصريين في من أنصاري إلى الله، وقولهم الذود إلى الذود إبل. ما معنى من أنصاري إلى الله؟ يعني إلى الله متعلقان، وماذا قال؟ الأفضل من أنصاري ذاهبا إلى الله، متوجها إلى الله. من أنصاري وأنا متوجه إلى الله، فمتعلقان بحال محذوفة من الياء. من أنصاري متوجها إلى الله. وترى أن إلى هنا جاءت بغير معناها، فيها توكيد، متوجها بتأكيد إلى الله محقق. تأتي الآداة بمعنى غيرها في تعبير صحيح مع المبالغة والتوكيد. نعم. وقولهم الذود إلى الذود أيضا مضافا إلى الذود، كائنا مع الذود. نعم. لأنه الذود مبتدأ، أين خبره؟ إبل. الذود مضاف إلى الذود إبل خبر. نعم. والذود من الثلاث إلى العشر، والمعنى إذا جمع القليل إلى مثله صار كثيرا، ولا يجوز إلى زيد مال تريد مع زيد. هنا لا يمكن أن تستعمل إلى بمعنى ما. نعم. سؤال. لو قدرنا حال بمعنى متوجها في آيات الآية أنصار إلى الله، كيف تكون إلى بمعنى مع هنا؟ من أنصاري أنا ذاهب إلى الله، أنصار معي يعني، وذاهبا أنصاري يكون معي، من أنصاري ذاهب إلى الله معي يعني، من ينصرني معي. لا، هو يسأل عن معنى إلى، إذا قدرنا ذاهبا إلى الله فهل تكون إلى بمعنى مع هنا؟ عندما أذهب أنا يكون معي هؤلاء أنصارا، أنصارا معي. معي إذا لو كان هذا معنى التقدير في غير القرآن لقال إلي، من ينصرني وأنا مع الله، مع الله، أنا مع الله، أنا مع الله، من ينصرني أنا مع الله. النبي عندما بلغ بأنه سيرفع وثق أنه مع الله سيذهب، أنا ذاهب مع الله، من ينصرني؟ من ينصرني مصاحبا لله مصرفا مع الله؟ إلا بمعنى مصرفا معه متوجها مع الله، فإلا بمعنى من ينصرني متوجها مع الله، بمعنى إلى متوجها مع الله. هم قالوا من أنصاري هم مع الله، هذا رأي لا بأس، لكن أقول أفضل أنه واثق بذهابه مع الله، من ينصرني مع الله وأنا مع الله، كائنا مع الله، ذاهبا مع الله، حاصلا مع الله. نعم. والثالث التبيين، وهي المبينة لفاعلية مجرورها بعدما يفيد حبا أو بغضا من فعل تعجب أو اسم تفضيل، نحو رب السجن أحب إلي. كيف تكون هنا للتبيين؟ تبيين الفاعل، أين الفاعل؟ أحب إلي، فالياء المتكلم هو المحب، الفاعل المحبة، أحب إلي. تقول زيد أحب إلي من أخيه، التبيين. إذا قلت زيد أحب لي من أخيه تبين المفعول، أحب إلي من أخيه، إلى تبين الفاعل أنا، أحب لي تبين المفعول. فاستخدام لي في مثل هذا عكس إلى، العلم أحب إلي من الجهل. و مثلا أخوك أحب إلي منك، إما الفاعل للمحبة هو الضمير بعد إلى أو المفعول، فالمفعول باللام يأتي والفاعل مع إلى يأتي، التفضيل مع إلى يأتي بعد إلى فيه فاعل بالمعنى، ضمير هو فاعل في المعنى، ومع اللام يأتي ضمير هو مفعول في المعنى. أعيد العبارة، زيد أحب لي يعني هو يحب لي، أحب إلي أنا أحبه، كذلك أبغض، زيد أبغض لي هو يبغضني، زيد أبغض إلي أنا أبغضه. فإلى تأتي لتبيين الفاعل، واللام لتبيين المفعول في صيغ التفضيل البغض والمحبة. تسأل عنه أيضا. والرابع مرادفة اللام، نحو والأمر إليك، وقيل لانتهاء الغاية أي منتهٍ إليك، ويقولون أحمد إليك الله سبحانه أي أنهي حمده إليك. والخامسة موافقة في ذكره جماعة في قوله فلا تتركني بالوعيد كأنني إلى الناس مطري به القار أجرب. يعني في الناس. نعم. قال ابن مالك ويمكن أن يكون منه ليجمعنكم إلى يوم القيامة. يعني في يوم القيامة. وتأول بعضهم البيت على تعلق إلى بمحذوف أي مطلي بالقارئ مضافا إلى الناس فحذف وقلب الكلام وقال مضافا إلى الناس أصبح إلى الناس متعلقان بمحذوف. نعم. وقال ابن عصفور وقلب الكلام. كيف قلب الكلام؟ مطليا به القار يعني دهن بالقطران القلب القار مطليا به يعني لكثرة ما فيه من الزفت والقطران أصبح كأنه هو يسيء إلى القطران يفسد القطران مطليا به القار أنه طلي بالقطران أو أنه لكثرة ما فيه من الفساد أصبح يفسد القطران شنيع جدا كأنه أفسد القطران بالتصاقه به هذا معنى القلب. نعم. وقال ابن عصفور هو على تضمير مطلي معنى مضغط. إذن لكن هذا لا صح. قال ولو صح المجيء إلى بمعنى فيه لجاز زيد إلى الكوفة. هذا ضعيف. هذا التوجيه ضعيف. والسادس الابتداء قوله تقول وقد عاليت بالكور فوقها أيسقى فلا يروى إلي فلا يروى إلي ابن أحمر أي مني. حال استخدم هنا بمعنى من وهذا قليل والآن لا يستخدم لكنه من الكلام القديم الذي كان يجري بينهم. نعم. والسابع موافقة عند كقوله أم لا سبيل إلى الشباب وذكره أشهى إلي لا تقف هنا أعد أم لا سبيل إلى الشباب وذكره نتقف عند الشباب قليل لقفة لطيفة أم لا سبيل الشباب وذكره أشنع إلي من الرحيق تقف عند الشباب وقت لطيفة وتصل. أم لا سبيل إلى الشباب وذكره أشهى إلي من الرحيق السبيل. صحيح هنا بمعنى عنده أشهى عندي. والثامن التوكيد وهي الزائدة أثبت ذلك الفراء مستدلا بقراءة بعضهم أفئدة من الناس تهوى إليهم بفتح الواو وخرجت على تضمين تهوى معنى تميل أو على أن الأصل تهوي بالكسر فقلبت الكسرة فتحة والياء ألف والياء ألفا كما يقال في رضي رضا وفي ناصية ناصا. قاله ابن مالك وفيه نظر لأن شرط هذه اللغة تحرك الياء في الأصل. قال إنها بمعنى عنده هذا انتهينا منه. التوكيد في أفئدة تهوى إليهم عندنا تهوى يعني تهواهم. قال إلى حرف زائد التوكيد والضمير في محل نصب مفعولا به لتهوى تحبهم تهواهم فقيل هذا قول من زعم أنها زائدة فهذا القول وخرجت على ابنه تهوى بعد تبيل تبيل إليهم إذا قلت إنها بعد تبيل فإلى انتهاء الغاية المكانية. قالوا إنها زائدة، وقيل إنها بمعناها الأصلي، والفعل مضمن معنى تبيل، تهوى معنى تبيل. ثم رأي آخر أن الأصل تهوي، وقلبت الكسرة فتحة والياء ألفا كما قالوا في رضي رضا، نحن نقول رضي رضا، وبقي بقى، بقى في الشامية معروفة، بقي بقى تقلب الياء ألفا، لكن يشترط أن تكون مفتوحة للياء حتى تقلب ألفا. رضي رضا، بقي بقى، ناصية ناصات، الياء مفتوحة. شرط القلب أن تكون الكسرة قبل الياء والياء مفتوحة. رضية بقية ناصية جارية، قالوا جارية وجارات، فهذا الشرط ليس بمزه الياء، لأنه شرط هذه اللغة تحرك الياء في الأصل. وفي ترضى وتهوى الياء ليست ظاهرة الحركة، تهوى ليست تهوى تهوية. فالزائدة نادرة جدا ورأي ضعيف، الأفضل أن تخرج على وجوه مقبولة. وترون أن الحرف يأتي أحيانا بمعنى غيره، إما على الصواب فيكون فيه تأكيد، وإما أنه رأي ضعيف يجب أن يخرج ويبين له وجه الصواب. نقف الآن دقائق نتساءل عما مضى في الصفحات الماضية. إذا ضمننا فعلا معنى لفعل آخر، فهل يفقد الفعل الأصلي المعنى أو نجمع بين المعنيين في المعنى؟ التضمين أن تضمن الكلمة للفعل فقط، أحيانا المصدر أو أن تضمن الكلمة معنى غيرها فتجمع المعنيين، ولكن الثاني هو الأظهر. فتهوى تهوى فيها معنى الرغبة والبيل تضمين. وهناك كتاب اسمه التضمين في الكتاب المبين، كتاب كامل، التضمين في الكتاب المبين يعني في القرآن الكريم. والمسألة بين رأيين، إما أن تضمن الفعل والاسم معنى غيرهما، وإما أن تضمن الحرف معنى غيره. فالخلاف بين أهل التضمين في أمرين، بعضهم يقول نحن نضمن الكلمة من فعل أو اسم معنى غيرها، الثاني يقول لا نحن نضمن الحرف، تضمين الحرف أيسر. هناك يقولون الفعل أقدر على التغير والتقبل، الحرف الحرف جامد لا يقبل الحركة في المعاني مثل الأفعال. على كل حال الخلاف وارد، وفي هذا الكتاب أمثلة كثيرة من القرآن الكريم عن التضمين، التضمين في الكتاب المبين. سؤال آخر، قالت في معنى إلى المعنى السابع أنها بمعنى العندية، ثم ذكر البيت يعني نعم أشياء إلي أشياء عندي البيت أشياء إلي أشياء عندي إلى الأولى سعك آخر لا سبيع الشباب إلى انتهاء الغاية، الأولى انتهاء الغاية. المراد أن الشاهد في إلي أشهى إلي أشهى عندي، أما إلى الشباب فالانتهاء الغاية الزمانية أو المكانية إذا جعلت الشباب مكانا. ما الفرق بين السابعة، ما الفرق بين إلى بمعنى السابع أشهى إلي وبين المعنى الثالث أحب إلي؟ السؤال ما الفرق؟ يسأل بين ما الفرق بين المعنى السابع والثالث أحب إلي. هذا ممكن يكون مستويدا لأن ناشها مثل أحب وذلك مثله يدخل في معناه ممكن عنده. وقال الحب وما يشبهه أشهى يشبهه أيضا فيمكن يدخل فيه أيضا معناه. نعم لو صح مجيء إلى بمعنى فيه لو هل لا يصح أبدا أم يأتي في بعض السور مثلا في الآية الكريمة من أنصار إلى الله هل يجوز من أنصار الله نعم من أنصار في الله أي في سبيل الله أنصار في الله هل يصح لا بعد أنصار في الله في سبيل الله أنصار في الله ماذا معنى أنا ذاهب إلى الله من أنصاري مع الله أو من أنصاري ينصرني مع الله إما أن ينصرني مع الله أو أن ينصرني وأنا مع الله معنيان. إذا قلت متعلقان بالأنصار فهم أنصار مع الله الله ينصرني ومن ينصرني. أما إذا قلت ذاهبا إلى الله أنا مع الله من ينصرني وأنا مع الله والمعنيان متقاربان لكن مفترقان ينصرني مع الله أو ينصرني أنا مع الله ذاهبا إلى الله. تعالى إذن نقول الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وبارك الله فيكم.